الشهادة هي رفاقة من وات العبد الغيور، ناذر النفس عساها بالجنان تحوم دوم، طالب للموت يبغي منزله بعل القصور، منهجه سنة نبيه لجل دينه ما يسوم، منهجه سنة نبيه لجل دينه ما يسوم. فرق الدنيا ما رضى بقطف الزهور، الجهاد أصبح طريقة ما يبالي من يلوم، حمى عن دينه ودافع يكسر عناق الفجور، مشهر سيفه ينازل فالق الروس الخصوم، مشهر سيفه ينازل فالق الروس الخصوم. الصليبي يوم شافه ارتجف ولا الدبور، مرعب الكفر اللي عينه ذوقه كل السموم، ما يفكر بالعواقب ما حسب له للشرور، عاشق خوض المعارك عاد تهدوم الحزوم، يطمح العالي الشواهق جدد امجاد العصور، هاجر بنفسه وماله رعي الغيرة عزوم، ساقي روحه للمنايا يهتوي جنة وحور، سالك درب المخاطر يرتجي رب الرحوم، يمنحه سبع الخصال يكرمه بغل الأجور، ويجزل اللي عاش وقته يصرم الكفر الغشوم، في حواصل طير خضر يمتلي قلبه سرور، يسرح بجنات ربي تارك دنيا الضيوم، يسرح بجنات ربي تارك دنيا الضيوم، وعانق الحور وتمتع وارتمى بين الخصور، وانجال همه وناظر للقمر زال الغموم، ولابس انتاج الوقار ويبتهي قدم الحضور، وشافع السبعين غالي للأهل وابن العموم، ويا من الفزع الكبير للشهيد أزكى العطور، منزله جنات عدنان يبحر بعينه يعوم، أمنه شوف الهوايل والعذاب من القبور، وشرفه ربي بنوره يذهب الحال السقوم، يالله إنا طالبينك يا رجا كل معسور، ترحم اللي باع عمره ناصر الدين خدوم، ترحم اللي باع عمره ناصر الدين خدوم. وغرت الدنيا شباب همهم رقص وخمور، ما داروا إن السعادة في رضا ربي تدوم، واختم أبياتي وأقول ما لكم غير الثغور، ارفعوا عنا المذلة ما نبي حكم الرخوم، ارفعوا عنا المذلة ما نبي حكم الرخوم.